وروى عنه النسائي عثمان بن غياث متابع للجريري، وقال له الثقة، لكن بقينا في أن هذا الحديث يدور على ابن عبد الله بن مغفل. عبد الله بن مغفل صحابي جليل، لكن ابنه لا يأخذ نفس الحكم. بارك الله فيك. قال فعثمان بن غياث متابع للجريري، وقد وثق عثمان أحمد ويحيى. أحمد ما أعرفه يا أحمد؟ أحمد ما أعرفه؟ وثق أحمد. وثق أحمد أحمد فاعل. ما المفعول فاعل؟ وثق أحمد. عثمان هو المفعول المقدم أصلا. عثمان المفعول. وأحمد هو الفعل المؤخر. فعل مؤخر. طيب ويحيى. وروى له البخاري ومسلم، وقال ابن خزيمة هذا الحديث غير صحيح، وقال على تساهل ابن خزيمة قال هذا حديث غير صحيح، وقال الخطيب غير ضعيف، قال النووي ولا يرد على هؤلاء الحفاظ قول الترمذي انه حسن. ليه؟ لان الترمذي متساهل في التحسين والتصحيح. وسبب تضعيف هذا الحديث ما ذكرناه من جهالة ابن عبد الله بن مغفل، والمجهول لا تقوم به حجتان. قال ابو الفتح اليعموري والحديث عندي ليس معللا بغير الجهاله في ابن عبد الله بن مغفل، وهي جهاله حاليه لايه؟ عينيه. يلا ما الفارق بين مجهول الحال ومجهول العين عند اخينا فريد؟ مجهول العين غير معروف عينه. ممكن احنا باختصار يعني ممكن نقول مجهول العين من لم يروا عنه إلا واحد ولم يوثقوا ما اعتبر اكتبوها باختصار. تعريف مختصر كلام حافظ بن حجر في تقرير التهذيب. مجهول العين من لم يروا عنه إلا واحد. صاحبكم اسمه محمد. محمد أحمد. محمد الصالح. بس ما اسم محمد صعب. محمد صعب. محمد صعب. طيب. صعب. يلا مجهول العين من لم يرو عنه إلا واحد ولم يوثق معه. مجهول حال من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق معه. أيضا. مجهول الحال. مجهول العين الحال صار. من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثقه معتبر. ممكن برضه نوضحها أكثر. يعني مجهول العين يعني مجهول ذات النفس. وجدناه بس في الأسانيد. ها؟ ولم يروى عنه إلا واحد. هل هو من الكوفة؟ لا ندري. هل هو من البصرة؟ لا ندري. هل هو من مصر؟ لا ندري. هل كان مؤذنا؟ لا ندري. هل كان إماما؟ لا ندري. هل كان داعيا؟ لا ندري. ما ندري شيئا. هو عندنا في الأسانيد صالح بن محمد. صالح بن محمد ما رواش عنه في كل في الروايات والأحاديث والأسانيد والطرق إلا واحد. معنا؟ ولم يرد فيه جهل ولا ولا تعديل. ما هي ده الأساس. وجد فيه توثيق من ابن حبان. لا يعمل به. إذا تفرض من باب التوثيق فإنه لا يعتمد على توثيقه لأنه غير معتبر في توثيق من تفرد لهم أو من تفرد بهم في الكلام عليه. وجدناه في الأسانيد واحد اسمه صالح بن محمد. صالح بن محمد من أي مكان؟ من عمر. عينه مجهولة. الله أعلم من البصرة ومن الكوفة من أي مكان ما نعرف. ولم يرد في جهل ولا تعديل. ها؟ طيب ترجمة كده يقول لك فلان روى عن فلان في بعض التراجم. لم يرد في جهل ولا إيه؟ لا تكلم في البخاري بتعديل ولا ابن معين ولا أحمد بن حنبل ولا في جرح واحد. طب ده اسمه يبقى مش انتوا بتمروا بكتب الفقه أحيانا تجدون الصلاة وراء مصدور الحال صح؟ ما حكم الصلاة وراء مصدور الحال؟ يجاهدنا في كل وجود. هي مصدور الحال أو من هذا القبيل برضه، من هذا الحال، من هذا الموضوع. إذا عندكم الآن واحد علمت عينه كان عايش في القرن الثاني مثلا، الثالث مثلا، الرابع، بس ما عرفناش هو يا ترى هو رجل تقي، يا ترى هو رجل صادق، يا ترى هو رجل مخلص، يا ترى كان يصلي، يا ترى كان يصوم، يا ترى يا ترى. عينه مجهولة، ذاته نفسه مجهولة. عرفتم؟ في كتب الفقه بقى واحد يقول لك ايه؟ الصلاة وراء مصدور الحال. مصدور الحال ده احنا بنشوفين ويصلي، لكن هل عملناه؟ ها؟ لنعرف عدالته الباطنة؟ لم نعلم. لم نرى عليه شركا اكبر، ولا عبادة القبور، ولا دعاء الموتى، ولا كذا ولا كذا ولا كذا. مصدور الحال احنا نشوف الصلاه، بنصلي وراه ولا نعيد الصلاه. عرفتم هذه المساله؟ مجهول الحال بقى. عرفنا عينه وذاته ونفسه وتاكدنا منها فعلا، لكن الحاله الظاهره لم نعلم بها، الحاله الباطنه لم نعلم بها. هذا اسمه ايه؟ مجهول الحال. حاله الدينيه، حاله الايمانيه، العداله، ها احنا عرفنا عينه صح، كان موجودا في القرن الثالث مثلا، ده هو تلميذ لفلان، ها، او شيخ لفلان في الاسانيد. عرفنا هذه النقطة، لكن عرفنا حاله لم نعرف حاله. عرفتم؟ هذا اسم مجهول الحال. باختصار ابن حجر رحمه الله عرفه لنا من كلمتين اللتين كتبناهما. كتبنا اسم محمد صايد، كتبنا اسم مجهول العين عند ابن حجر واستغلنا. من لم يروا العين عن واحد، من لم يروا عنه، عنه من لم يروا عنه واحد، من لم يروا عنه إلا واحد ولم يطلبه مطلوب. ومجهول الحال من روى عنه أكثر من واحد ولم يطلبه مطلوب. اسم أخينا محمد موسى. يلا ها، مجهول العلم ولم يطلبه مطلوب واحد ولم يروا عنه إلا واحد ولم يوثقه. يلا يا محمود الثاني مجهول الحال. من روى عنه أكثر. كتب؟ قول شوف خطك إزاي؟ خطك؟ أنا خط المسؤولين جميل، هذا حتى نشوف كده خطك من خطوط المسؤولين عليهم، أو خط الذهبي من أحسن المحدثين الذين كانوا يكتبون الذهبي رحمه الله تعالى، والإمام ابن ناصر الدين الدمشقي، ابن ناصر الدين الدمشقي. كنا في بلاد اليمن نعرف الأخ ده درس عند المصريين بالخط، والثاني ما درس عند المصريين بالخط. أنا أحسن ناس خطوطا معروف في الدول العربية المصريون، من أجل ما يبقى المجامل هذا من باب الواقع. الشيخ محمود برضو خط رحمه الله ما شاء الله. الرجح أنه مجهول، مجهول العين من لم يروا عنه إلا واحد ولم يوثقه معتبر. سيدنا الشيخ محمود. ومجهول الحال ما روى عنه أكثر من واحد ولم يوثقه مطب. إن شاء الله لا خطأ حلو لكم، إن شاء الله مش هتلبس السنة ولا السنة بعدها حتى تموت إن شاء الله بإذن الله. كنت أمس مع رجل من إخواننا جزاه الله خير، فاتصل علي قال لي ولد الحمد لله ملبس الحمد لله نهائي ولا موقف؟ قال لي نهائي. قلت هذا الدعاء الصالحي. قبل شهر او شهرين ادعوا للولد، وبتصل على كثير من الشيخ عدد المشايخ، ادعوا للولد ما يلبسش ده، الولد ما يلبسش ده، الولد ما يلبسش ده. الحمد لله. هو مهندس، اخ مهندس يعني كده خلص الهندسه، مش تعرف الانسان لما يخلص هندسه عايز يتزوج مش عايز يدخل يلبس. ها؟ لا لا والله القلب بتفرق. القلب لان واحد في واحد في واحد مهندس برضه عارفه كنا نقول له ادخل عسكري عشان تخلص لان انا عايز ابقى ضابط. الان دي بيرص ويقول لي يا ريتني يا ريتني لسه داخل في المعمعة ونشتغل شهور اربع شهور يقول لي يا ريتني سمعت كلامك خليك ضابط تمشي بسرعه 9 شهور 16 شهور تمشي تخلص. الان ضابط 3 سنين لسه في البدايه والله يستر بتفرق يا شيخ باشمهندس بتفرق قوي. طيب انا عايز اقول حاجه وصلنا فين بقى للمجهول مجهول عينه مجهول ايه؟ شوف الشيخ كلم عشان ما نلبسش قال مساحه ازاي؟ راح خطب وجاب شبكه والدنيا انما لو لبس والله تكون صيغه على غم جيبوني من هنا هو صح هيرجع قرانه بيرجع هو كويس ومستحضر لكن هيروح يخطب ازاي؟ ها؟ وكل شويه يا الله الصف صابون الى اخره ها؟ انتباه وفاء الى اخره اشتغل شهر وهو بيخطب هنا ما قلت له فكرت في الشيخ هنا وفي المكان انا بسمع صوته على فكره وانا بسيب الفردين هو بيصلي في مصر في الشمالية في الصعيد انا صح يوصل انا عندي المسجد الزاويه دي وبسمع صوته من عندي الزاويه دي سبحان الله الله يبارك فيك الله خير. طيب انا عايز اقول حاجه نوصل لان الحديث ده يدور على من في الاخير كده هيسافر ايه؟ ها؟ عبد الله بن ايوه ابن عبد الله بن مغفل معنا بس ابو اليعمور يقول لا ده مش العله دي فقط قالوا الحديث عندي ليس معللا بغير ايه؟ ها؟ معي؟ الجهالة بابن عبد الله بن مغفل وهي جهالة حالية لا عيني انا الذي خلاني اقول مفرق بين مجهول عين ومجهول ايه الحال لا عيني للعلم بوجود فقد كان صح. شوف كيف شوف سيدنا ابن العمري يقول لك ده ابوه وده ابنه اذا في موجود اذا في كان موجودا صح اذا عينه ايه علمت وبقي جهاله ايه الحال بارك. وهذا تنبيه زيد من العمر قال فقد كان لعبد الله بن مغفى ابن المغفى 7 أولاد سمى هذا منهم يزيد طيب وما رمي بأكثر من أنه لم يروا عنه إلا أبو إيه نعامة فحكم حكم المسطور حكم المسطور الشيخ أحمد المسطور ده إيه بقى الظاهرة معلومة والباطنة مجهولة. الحالة ظاهرة بيصلي مع الناس بيصوم ماشي داخل خارج بيأذن لكن الباطنة تعرفها ازاي بقى بالمعاملة الباطنة ايه؟ بتعامله بدرهم ودينار بتسلفه 50 بيردها لك 20 صح كده؟ ها ما ينفعش طيب بتسلفه بتعطيله فلوس بيقول لك انا هشتغل فيه ابشر وما تشوفش لا الفلوس ولا اللي في حظه تمام؟ إذا المعاملة هي اللي بتبين إيه بقى؟ الحالة الباطنة، الحالة إيه؟ بالسفر سافر معاه تعرف هو ده رجل ورع فعلا ورجل تقي في السفر ياكل أكلك أنت ما شاء الله شبعان جوعان طب دي معاملة دي؟ هل هذا وفاء؟ هل هذا أدم سفر؟ ها؟ في السفر يهدي مع الأكل قبلك الله وإيدي أقول الله دي مش معاملة قبل ما يمد الناس ايديهم لطعام ما شاء الله يكون وصفكم خلص الناس ياكلوا من العيله من حبه حبه ولا ياخد 5 الله طب نهى النبي عليه الصلاه والسلام عن الكرام نهى النبي عن الكرام فين بقى؟ لا في التمر والعنب وما وما شابه هذا انما الكرام في الرز ممكن؟ في المكرونه ممكن؟ في ايوه في المكرونه في العدس ممكن؟ يوم بياكل رز وعدس. القران فين؟ لا ايش محمود ايه؟ القران في التمر وما شابه ايه؟ التمر. ما واحد بقى ياكل الرز حبه بحبه يقول اصل فيه انها القران. لا ها؟ بعض الناس كده لو بتاكل معاه مثلا الطعميه مثلا يعني تحصل اخر واحده مخبات تحت الصحن. احتياطي احتياطي الله ليه؟ ما ايضا لا يكره فيها الكرار. طعمية حبات طعمية حبات كذا حبات البرتقال، ما ياخذوا الناس من واحدة واحدة، تاخذ من اثنين. ازاي هذا؟ الناس ياخذوا من وجبة وجبة تاخذ من وجبتين وثلاث. ازاي هذا؟ اذا في السفر بتظهر ايه؟ الاخلاق. سمي السفر سفرا ليه؟ لانه يسفر عن ايه؟ عن اخلاق الناس. يسفر عن ايه؟ اخلاق الناس. ولذلك في بعض الاثار انهم اتوا لعمر بشاهد، فقالوا يقولوا الشاهد تمام وجيد ومش عارف ايه والى اخره. قالوا لهم بس بتعرف انتوا سافرتوا معه؟ قالوا لا. طب قال انت جاورته المجاوره؟ قال لا ما جاورته. طب انت بايعته؟ تعاملت معاه بدرهم الدينار؟ قال لا. قال انت اذا ما عرفت. معنا يا اخوان؟ فاحنا الان عايزين نقول ايه؟ المستور من هو بقى؟ من علمت الظاهره ولم تعلم ايه؟ الباطن. طيب بارك الله فيك. قال وليس في لغوات، وايضا احيانا يا اخوه باختصار عشان نترك الموضوع هذا وننظر في الذي بعد، احيانا يقولون مجهول حال هو المستور، والمستور هو مجهول حال. احيانا يقولوا هو هذا وهذا هو هذا. معنى يا اخوه؟ طيب قال وليس في لغوات هذا الخبر من يتهم بكذب فهو جار على رسم الحسن عنده، اي عند من؟ عند الترمذي، لكن في الصحيح في القول الراجح هذا لا يصح على الحديث الاصل. واما تعبيره بجهاله المطلوب فما اراه يخرجه عن رسم الحسن، وهذا تساهل ايضا من العموم عند الترمذي ولا غيره. واما قول من قال غير صحيح فكل حسن كذلك. والحديث استدل به القائلون بترك قراءة البسملة في الصلاة. المقصود يا إخوة ترك الجهر، ليس ترك القراءة، ليس ترك القراءة. قال والحديث استدل به القائلون بترك قراءة البسملة في الصلاة، والقائلون بترك الجهر بها. قد تقدم الكلام على ذلك. الصواب من هذه العبارة يا إخوة أن يقال الصحيح ترك الجهر لا ترك القراءة. يعني هون ترك القراءة عن سناتي بنسيان احنا سناتي سناتي طبعا في باب سيعقد بعد هذا. هل هي من الفاتحة؟ الواحد. هل هي آية من القرآن أو تفصل بين الصورة والصورة؟ هذه واحدة. من هبتلك بقى أنها ليست من القرآن؟ شوف وسيأتي معنا كل هذا إن شاء الله. بس هذا في باب مش عارف. طبعا أنت معك كتاب صح؟ اقرب كده. باب في البسملة هل هي من الفاتحة وأوائل الصور أم لا؟ ده بحث طويل جدا وفتحت أحاديث. بس أنا أريد أكمل بقية الباب هذا، البقية معنا فيه يعني حديث طويل. يقول قال المصنف، ما المصنف يا إخوة؟ لا ابن تيمية، احنا عايزين ابن تيمية دلوقتي، الجد ابن تيمية، تمام؟ قال المصنف ولا قال المنصف عندكم؟ المصنف. هتقراها ازاي؟ قال المصنف رحمه الله، ومعنى قوله لا تقلها، شوف نهي عبد الله بن مغفل إلى صح الحديث، وقوله لا يقرؤونها أو لا يذكرون أو لا يذكرونها ولا يستفتحون بها، أي جهرا بدليل قوله في رواية تقدمت لا يجهرون بها، وذلك يدل على قراءتهم لها سرا عندهم. وقد قدمنا الكلام على ذلك في شرح الحديث الذي قبل هذا. وعن قتادة وهو ابن دعامة السدوسي قال سئل أنس وأثبت الناس في أنس إخوة ثلاثة، زهري وقتادة وثابت. أثبت الناس في أنس صحابي جليل ثلاثة. قال يقول سئل أنس كيف كانت قراءة النبي عليه الصلاة والسلام، فقال كانت مدا ثم قرأ، فيها مد وفيها ترجيع، معناه ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد بسم الله. وليس المقصود مد خارج عن قواعد التجويدية، لا ليس هذا المقصود. قال يمد بسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم، رواه البخاري. وهذا أيضا يا إخوان لا يفهم منه الجهر بالبسمله داخل الصلاه، انس يحكي خارج الصلاه يحكي معناه، والنبي عليه الصلاه والسلام كان يجهر بالبسمله خارج الصلاه، كان يجهر بالبسمله خارج الصلاه. قال الحديث اخرجه ايضا ابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه بدون ذكر البسمله، وهو يدل على مشروعيه قراءه البسمله وعلى ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يمد قراءته بالبسمله وغيرها. وقد استدل بهم قائلون باستحباب ايه؟ الجهر. ايش رايكم؟ هذا صحيح ولا لا؟ الحديث هذا صحيح ولا لا؟ لكنه غير صريح. مثال واضح جدا جدا. لكنه غير صريح في موضوع نحن اللي هو الجهر داخل الصلاه والترك والترك. وضحت يا محمود؟ انا خايف تنسى. سلامة المسلم بإذن الله، أسأل الله أن يدل في الوقت نحفظ وتراجع القرآن أحسن وربك يسترها. طيب يقول الحديث أخرجه أيضا أبو داود، إحنا كنا حديث صحيح ولا ضعيف؟ صحيح، لكن صريح في الموضوع؟ لا، لكن خارج الصلاة خارج الصلاة. قال والترمذي والنسائي وابن ماجه بدون ذكر البسملة ويدل على مشروعية قراءة البسملة على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمد قراءته في البسملة وغيرها. وقد استدل النبي عليه الصلاة والسلام أحسن الناس صوتا عليه بالقرآن. وقد استدل بالقائلون باستحباب الجهر بقراءة البسملة في الصلاة لأن كون القراءة كانت على الصفة التي وصفها أنس يستلزم سماع أنس لها منه صلى الله عليه وسلم، وما سمع مجهور مجهور به، ولم يقصر ولم يقصر طيب ولم يقصر أنس هذه الصفة. عندي يقصر مش عارف يقصر منه، أنا أعرف أن أسهد خلوها يقتصر كما عندكم خلاص. ولم يقصر أنس أو لم يقصر أحسن، ولم يقصر أنس هذه الصفة على القراءة الواقعة منه صلى الله عليه وسلم خلال الصلاة، فظاهره أنه أخبر عن مطلق قراءة صلى الله عليه وسلم، لا ظاهرها أنه خلال الصلاة. قال ولفظه كان مشعر بالاستمرار، ودائما أيضا كلمة كان إخوانا تدل على الاستمرار، تدل على مطلق الفعل كما نبه على هذا الإمام النووي رحمه الله تعالى. قال ولفظه كان مشعر بالاستمرار كما تكرر في الأصول، الصواب يا إخوة أن كان لا تفيد الاستمرار والجهر كما إلا بقرينة ودليل كما تكرر في الأصول، فيستفاد منه عموم الأزمان وكونه من لفظ الراوي لا يقدح في ذلك، لأن الفرض أنه عدل عارف، يعني عارف باللغة عارف باللسان. وروى ابن جريج، من ابن جريج؟ عبد الملك بن عبد العزيز، بارك الله فيك. طيب وهذا حديث صاحب جريج، وهذا جريج ماذا صاحب جريج في القرون الأولى في بني إسرائيل، أحسنت بدي وش رمضان في شعبان. طيب وروى ابن جريج عن عبد الله بن أبي مليك عن أم سلمة، وهذا آخر حديث يا إخوة في الباب، أنها سئلت عن قراءة رسول الله عليه الصلاة والسلام فقالت نفس كلام أم سلمة، هذا هو اللي حكاه أنس رضي الله عنه، كان يقطع قراءته آية آية، يعني يقف على رؤوس الآية، وهذا من السنة يا إخوة. قال بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إحنا ليه قلنا أن هذا خلي الصلاة؟ لأن الأحاديث السابقة فيها أنه كان يسر ولم يكن يجهر بالبسملة داخل الصلاة. قال رواه أحمد، وكان النبي عليه الصلاة والسلام أصلا يقعد عليه الصلاة والسلام يمسك الصحابي يعلمه الصورة من القرآن، يضع يده بين يديه ويعلمه الصورة من القرآن آية آية معنى. فكان يبتدئ صلى الله عليه وسلم بالبسملة يمد بها صوته. رواه أحمد وأبو داود. الحديث أخرجه أيضا من الترمذي في القراءة ولم يذكر التسميع، وقال غريب وليس إسناده بمتصل. وقد الحديث هذا بارك الله فيكم لا تعرفه أن العلماء يضعفونه. طيب قال أخرجه أيضا الترمذي في القراءة، وقال غريب